بمناسبة شهر النضال المشترك المناهض لأمريكا من 25 حزيران إلى 27 تموز، نشرت الصحيفة الروسية كومسومولسكايا براخدا والمواقع الإنترنتية للجنة الوطنية النيجيرية لدراسة الكيم إل سونغية كيم جونغ إلية والمنتدى الألماني المناهض للإمبريالية مقالات تكشف وتدين جرائم الإمبريالية الأمريكية الخاصة بالحرب الكورية الماضية.